إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. وبعد، أيها الأحبة، في الدرس السابق تطرقنا لجملة من المسائل المستجدة المتعلقة بفقه الزكاة، وذكرنا من هذه المسائل زكاة الأوراق النقدية وتكييف هذه السندات النقدية شرعا، وما هو النصاب لهذه الأوراق. ثم بعد ذلك تطرقنا لكيفية زكاة الرواتب، ثم بعد ذلك تطرقنا لزكاة مكافأة نهاية الخدمة، وهل تجب الزكاة في هذه المكافأة التي يحصل عليها الموظف عند انتهاء عمله، سواء كان انتهاء عمله بسبب التقاعد أو بسبب الوفاة أو بسبب آخر من الأسباب. وكذلك أيضا تطرقنا لزكاة الأجرة، وكيف تزكى الأجرة، ومتى يبدأ الحول لها، وهل يشترط الحول للأجرة أو لا يشترط، إلى آخره. تكلمنا على هذه المسألة. كذلك أيضا تكلمنا عن زكاة الأموال المحرمة، وهل تجب الزكاة في الأموال المحرمة أو أن الأموال المحرمة لا تجب فيها الزكاة. وذكرنا أن الأموال المحرمة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أموال تحريمها لعينها، بمعنى أن عينها وذاتها محرمة كالخمر والخنزير والدخان ونحو ذلك، وذكرنا أن هذه الأموال لا زكاة فيها باتفاق الأئمة. والقسم الثاني الأموال المحرمة لكسبها، وهي التي تجمعت عند الشخص بسبب كسب محرم، كما لو تعامل بالربا أو تعامل ببيع المحرمات ونحو ذلك، فتوفرت عنده هذه الأموال، فهل تجب عليه الزكاة فيها؟ أو نقول بأن هذه الأموال المحرمة لا زكاة فيها؟ تكلمنا حول هذه المسألة وذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وأن الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر المتأخرين، وهي أن هذه الأموال التي تحريمها لكسبها أنه لا زكاة فيها، ردا وتنكيلا لفعل صاحبها، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وتطرقنا أيضا للأموال العامة، هل تجب الزكاة في الأموال العامة أو أن الزكاة لا تجب في الأموال العامة، كأموال الدولة، وكذلك أيضا أموال جمعية البر وجمعية تحفيظ القرآن ونحو ذلك. وتطرقنا أيضا لزكاة الأموال الموقوفة، هل تجب الزكاة في الأموال الموقوفة أو لا؟ وذكرنا أن الأموال الموقوفة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أموال وقفت على جهات عامة، فهذه ذكرنا أنه لا زكاة فيها، كما لو كان الوقف على المساجد أو على مسجد أو على طلاب علم أو على الفقراء أو المساكين ونحو ذلك، فهذه الأموال التي وقفت على جهات عامة هذه لا زكاة فيها. والقسم الثاني أن تكون هذه الأموال وقفت على جهات خاصة، كما لو وقف هذه العمارة أو هذه المحلات التجارية ونحو ذلك على أولاده، فإن الزكاة تجب في ريع هذه المحلات وهذه المساكن، تجب الزكاة في أجرتها. وقد بينا كيفية إخراج زكاة الأجرة. بقي عندنا في هذا الدرس جملة من المسائل، فمن المسائل التي سنقوم بطرقها ما يتعلق بزكاة الأسهم والسندات، وكذلك أيضا سنتطرق لزكاة المصانع والورش، هل تجب الزكاة في هذه المصانع وفي هذه الورش أو أن الزكاة لا تجب فيها، وكذلك أيضا سنتطرق لإعطاء الفقير من أموال الزكاة ما يتزوج به، أو إعطاء الفقير من أموال الزكاة ما يشتري به سيارة، أو إعطاء الفقير من أموال الزكاة ما يشتري به بيتا يسكنه، سنتطرق لهذه المسائل إن شاء الله. وكذلك أيضا سنتطرق إن أسعفنا الوقت إلى حكم استثمار أموال الزكاة، بمعنى المضاربة في أموال الزكاة والمتاجرة فيها وتنميتها، هل هذا جائز أو نقول بأن هذا ليس جائزا إلى آخره. كذلك أيضا ما يتعلق بحفر الآبار من أموال الزكاة ونحو ذلك، وشراء الحوائج الأصلية كالأدوات المدرسية ونفقات علاج الفقراء إلى آخره، هذه نسعفنا الوقت فإننا سنقوم ببيان هذه المسائل إن شاء الله. فعندنا في درس اليوم إن شاء الله المسألة الأولى ما يتعلق بزكاة الأسهم والسندات، عندنا السندات ثم بعد ذلك عندنا الأسهم. السندات هي عبارة عن صكوك تصدرها بعض الدول أو بعض الشركات تتمثل في قرض بفوائد ثابتة. السندات جمع سند، والسندات هي عبارة عن صكوك تصدرها بعض الدول أو بعض الشركات تمثل هذه الصكوك قرضا تلتزم بسداده بفوائد ثابتة. من صور هذه الصكوك أو هذه السندات، هذه الشركة تحتاج إلى أموال، هذه الأموال التي تحتاجها إما لتوسيع أعمال الشركة أو لخشية إفلاس هذه الشركة، كساد هذه الشركة ونحو ذلك، فتقوم بطرح سندات للجمهور، تطرح سندات للجمهور بمعنى أنها تأخذ من الجمهور أموالا وتعطيهم سندات، وهذه الأموال التي تأخذها من الجمهور تكون قرضا عليها بفوائد، وهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز، هذا ضرب من الربا، لأن هذا قرض بفائدة والقرض بفائدة هذا ربا. فمالك السند إذا أخذ هذا السند وأعطى هذه الشركة جملة من المال على أن تعطيه على أنه قرض في ذمتها تعطيه عليه فوائد، هذه السندات هل تجب فيها زكاة أو لا تجب فيها زكاة؟ فصورة هذه المسألة أن بعض الدول تحتاج إلى سيولة، تحتاج إلى أموال، أو بعض الشركات تحتاج إلى أموال، فتقوم بطرح هذه السندات للجمهور، الجمهور يشترون هذه السندات بدراهم، هذه الدراهم هي قرض لهذه الشركة ولهذه الدولة، قرض تلتزم بسداده بفوائد، تعطيه فوائد كل شهر أو كل ستة أشهر أو كل سنة حسب ما يتفقان عليه وحسب ما هو منظم إلى آخره. فنفهم أيها الأحبة أن هذه السندات هي عبارة عن قروض بفوائد. هذا العمل محرم ولا يجوز، لا إشكال في ذلك، لأن كل قرض بفائدة محرم ولا يجوز، لأن كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، ولا يحل سلف وقرض إلى آخره، وهذا واضح معروف إلى آخره. بل العلماء يتفقون على ذلك، على أنه إذا كان هناك شرط من المقرض على المقترض أنه يعطيه فائدة أن هذا ضرب من ضروب الربا. فتبينت لنا صورة السندات. البحث في هذه المسألة فيما يتعلق بزكاة هذه السندات من وجهين. الوجه الأول زكاة الديون، هل تجب الزكاة في الديون أو لا، لأن هذه السندات هي عبارة قروض، عبارة قروض لهذه الشركة. الوجه الثاني والمسألة الثانية التي نحتاج إلى بحثها، وهي الأموال المحرمة هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة، لأن هذه السندات قروض بفوائد. فعندنا هذا السند قيمته مثلا 10,000 ريال وفوائده في السنة 500 ريال، قيمة هذا السند 10,000 وفوائده 500 أو فوائده 1,000 ريال. نحتاج أن ننظر إلى أصل السند 10,000 ريال، هل فيها زكاة أو لا؟ الفوائد الربوية هذه هل فيها زكاة أو لا؟ فنحن بحاجة إلى بحث مسألتين: المسألة الأولى زكاة الديون، المسألة الثانية الزكاة في الأموال المحرمة. زكاة الديون من أجل أن نبحث أصل المال 10,000 هذه هل فيها زكاة أو لا؟ زكاة الأموال المحرمة من أجل أن نبحث في الفوائد هذه هل تجب فيها الزكاة، أو نقول بأن هذه الفوائد لا تجب فيها الزكاة. فعندنا المسألة الأولى وهي ما يتعلق بزكاة الديون. زكاة الديون هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله، والعلماء رحمهم الله يقسمون الديون إلى 3 أقسام: دين على مليء باذل، يعني على إنسان يقدر على سداد الدين وهو باذل غير جاحت وغير مماطل. القسم الثاني دين على معسر أو على مليء غير باذل، إما أن يكون جاحدا وإما أن يكون مماطلا. القسم الثالث ديون مؤجلة، القسم الثالث ديون مؤجلة. فالديون أيها الأحبة تنقسم إلى هذه الأقسام 3: دين على مليء باذل، دين على معسر أو مليء مماطل جاحد، ديون مؤجلة. هل تجب الزكاة في هذه الديون بأقسامها 3 أو نقول بأنه لا تجب فيها الزكاة؟ هذا موضع خلاف من عهد الصحابة إلى وقتنا الحاضر. والصواب في هذه المسألة، يعني الصواب في هذه المسألة التفصيل، صواب في هذه المسألة التفصيل. العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك خلافا كثيرا، ولو أردنا أن نستعرض خلاف العلماء رحمهم الله تعالى وأدلتهم لطال بنا المقام، لكن نقول الخلاصة في ذلك أن زكاة الديون تنقسم إلى قسمين: إن كانت هذه الديون على مليء باذل، يعني على شخص يقدر على الوفاء وهو ليس مماطلا ولو كان الدين مؤجلا، فهذا تجب زكاته كل عام. وأنت بالخيار إن شئت أن تزكي كل عام بعامه، وإن شئت أن تنتظر حتى تقبض فتزكي عن جميع الأعوام. فالقسم الأول إذا كان الدين على مليء باذل نقول يجب أو تجب الزكاة فيه كل عام، والمزكي بالخيار إما أن يخرج كل سنة بسنتها، وإما أن ينتظر حتى يقبض، فإذا قبض أخرج عن جميع السنوات. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الدين على معسر، إنسان ليس عنده شيء، أو على مليء لكنه جاحد أو مماطل، فهذا لا يجب عليه أن يزكيه إلا سنة واحدة، سنة قبضه، فإذا قبضه زكاه مباشرة دون أن يستأنف له حوله. ومثل ذلك أيضا، مثل ذلك أيضا أيها الأحبة، الأموال المسروقة، لو كان شخص له أموال مسروقة أو أموال مغصوبة أو أموال منتهبة أو أموال ضائعة تائهة ثم وجدها، فإنه يجب عليه أن يزكيها مرة واحدة متى ما وجدها. ومثل ذلك أيضا الأموال التي تكون عند الحكومة قد لا يتمكن منها الإنسان إلا بعد سنوات، يعني يطالب لا يتمكن منها إلا بعد سنوات، فهنا نقول لا يجب عليه أن يزكيها إلا مرة واحدة. المهم الخلاصة أيها الأحبة في زكاة الديون، نقول بأن زكاة الديون تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون هذه الديون على مليء باذل، فهذه تجب زكاتها كل عام. القسم الثاني أن تكون هذه الديون على معسر أو على مليء مماطل، فهذه لا يجب عليه أن يزكيها إلا مرة واحدة إذا قبضها. عندنا الآن ما يتعلق بهذه السندات، وذكرنا أن هذه السندات قروض لهذه الدول أو هذه الشركات بفوائد. الآن بالنسبة للدولة، هل هي معسر أو مليء باذل؟ بالنسبة لهذه الشركة، هل هي من القسم المعسر أو من قسم المليء الباذل؟ الملاحظ الغالب أن هذه الشركات وهذه الدول أنها من القسم الأول، أنها من المدين الباذل، من المدين الباذل، يعني هي لا تجحد هذا المال ولا تماطل في بذله لصاحبه، بل هي من المدين الباذل. وعلى هذا نقول يجب عليه أن يزكي أصل هذا المال كل عام، أصل هذا المال يجب عليه أن يزكيه كل عام. بقينا في الفوائد. الفوائد المرتبة على هذه الأموال كما ذكرنا أنها قروض بفوائد، هل تجب الزكاة في هذه الفوائد التي يستفيدها صاحب هذا السند، أو نقول بأن الزكاة لا تجب عليه إلى آخره؟ هذا كما تقدم لنا ينبني على ما ذكرنا في الدرس السابق، وهو أن الأموال المحرمة سواء كان تحريمها تحريما عينيا أو كان تحريمها تحريما كسبيا لكسبها، أنه لا تجب فيها الزكاة. وعلى هذا نقول هذه الفوائد التي تأخذها بسبب الربا هذه لا زكاة فيها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويبقى أصل هذا المال، أصل هذا القرض يجب عليك أن تزكيه. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بزكاة السندات. أيضا عندنا ما يتعلق بزكاة الأسهم، زكاة أسهم الشركات. هذه الأسهم موضع خلاف كثير بين العلماء وبين المجامع الفقهية والمؤتمرات الفقهية والندوات وإلى آخره ممن بحث في هذه المسألة. وأنا لن أطيل بذكر تفاصيل العلماء رحمهم الله تعالى، لكنني سألخص هذه المسألة بكليمات. السهم في اللغة النصيب والحظ، السهم في اللغة النصيب والحظ. وأما في الاصطلاح فالسهم عبارة عن صك يمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة، عبارة عن صك يمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة. الذي له أسهم في هذه الشركات، الشركات المساهمة، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة، وكيف يزكي إلى آخره؟ نقول بأن المساهم لا يخلو من ثلاث حالات، يعني الخلاصة في كلام أسهم الشركات بالنسبة لزكاتها، نقول بأن المساهم لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى المساهم المستثمر، والحالة الثانية المساهم المضارب، والحالة الثالثة المساهم المدخر. المساهم في هذه الشركات لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى المساهم المستثمر، وهذا هو الأول. وما معنى المساهم المستثمر؟ ما معنى المساهم المستثمر؟ المساهم المستثمر هو الذي اشترى الأسهم، نعم اشترى الأسهم لكي يأخذ ريعها وربحها، يعني ما تعطيه الشركة. الشركة أي شركة شارك فيها، شركة الكهرباء، شركة الاتصالات، شركة كذا وكذا إلى آخره، توزع على شركائها على المساهمين فيها، توزع عليهم أرباحا. فالمساهم المستثمر هو الذي دخل في هذه الشركة واشترى أسهم هذه الشركة لكي يأخذ الربح، لكي يأخذ ما تعطيه الشركة من ربح. تعطي مثلا في الشهر 100 ريال، أو في السنة 1000 ريال، أو نحو ذلك إلى آخره. هذا هل تجب عليه الزكاة في أسهمه؟ كيف يزكي هذه الأسهم إلى آخره؟ فنقول المساهم المستثمر، كما عرفنا من هو المساهم المستثمر، المساهم المستثمر هو الذي يشتري هذه الأسهم لكي يأخذ الريع والربح من الشركة كل عام أو كل شهر حسب ما توزعه هذه الشركة. نقول المساهم المستثمر هذا إن كانت الشركة تخرج الزكاة، إن كانت الشركة تخرج الزكاة فإنه يكتفي بإخراج الزكاة. والغالب عندنا، يعني الغالب في هذه البلاد، أن الحكومة تطالب الشركات بالزكاة. فنقول المساهم المستثمر إن كانت الشركة تخرج الزكاة فالحمد لله قضي الأمر، يكتفي بإخراج الشركة، الشركة نائبة عنه. وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة، الشركة لا تخرج الزكاة، فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. كيف يخرج الزكاة؟ ينظر إلى زكاة الشركة ويقسم هذه الزكاة، زكاة الشركة يقسمه على عدد الأسهم. مثلا زكاة الشركة 1,000,000 والأسهم 1,000,000، فيقسمه على 1,000,000، 1,000,000 على 1,000,000 ساوي ريالا واحدا. كم عندك من سهم؟ عندي 1,000 سهم، عليك 1,000 ريال. المساهم المستثمر قلنا إن كانت الشركة تخرج الزكاة الحمد لله. ما كانت الشركة تخرج الزكاة تنظر إلى زكاة الشركة وتقسمها على عدد المساهمين، ثم بعد ذلك تضربها بعدد أسهمك. الزكاة 1,000,000 والمساهمون 1,000,000، 1,000,000 على 1,000,000 يساوي 1، وعندك 1,000 سهم فيها عليك 1,000 ريال، عندك 100 سهم عليك 100 ريال. طيب، قال أنا لا أستطيع أن أعرف زكاة الشركة. نقول أخرج الزك القيمة الحقيقية لأسهمك، القيمة الحقيقية لأسهمك، يعني أسهمك كم تساوي دون ربح، دون الربح، ليست القيمة السوقية وإنما القيمة الحقيقية لأسهمك دون أن يكون هناك ربح. كم قيمة هذه الأسهم القيمة الحقيقية لها؟ قيمتها 1,000 ريال، 2,000 ريال. أخرج هذه الزكاة. هذه الخلاصة في زكاة المستثمر. نقول زكاة المستثمر إن كانت الشركة تزكي وهذا هو الموجود الآن الحمد لله، لم تكن الشركة تزكي فإنك تنظر إلى زكاة الشركة وتقسمها على عدد المساهمين وتضرب بعدد أسهمك. طيب، قال لا أعرف زكاة الشركة وهذا هو الحاصل، يقول لا أعرف زكاة الشركة، فنقول أخرج قيمة هذه الأسهم دون أن يكون هناك ريع أو ربح، يعني القيمة الحقيقية دون أن يكون هناك ريع أو ربح، أخرج زكاة القيمة الحقيقية لهذه الأسهم. هذا القسم الأول وهو المساهم المستثمر. القسم الثاني المساهم المضارب الذي يضارب بالأسهم، وهذا ما عليه كثير من الناس، يبيع ويشتري، يبيع من هذه الشركة ويشتري من هذه الشركة ونحو ذلك، فهذا يزكي زكاة عروض تجارة. نعم، نقول هذا يزكي زكاة عروض تجارة، ينظر كم تساوي أسهمه، أسهمه مثلا تساوي 10,000 ريال، يخرج ربع العشر. كم ربع العشر؟ 10,000 ريال. كم ربع العشر؟ ربع العشر كذا وكذا إلى آخره. الألف عليه 25 ريال، ربع العشر 250. فإذا كان يضارب بالأسهم، وهذا ما عليه كثير من الناس، يبيع ويشتري في الأسهم إلى آخره، فنقول هنا هذا يخرج ربع العشر. نعم، يخرج ربع العشر. طيب، إذا كانت الشركة، يعني زكي زكاة عروض تجارة، إذا كانت الشركة تزكي وهو يضارب أيضا والشركة تزكي إلى آخره، فنقول يكتفي بزكاة الشركة، إلا أن الملاحظ أن الشركات تقصر بعض المال، يعني هو يكتفي بزكاة الشركة إلا أنه يخرج ما يقرب من 10%، لأن الشركة لا تخرج كل الزكاة، فيخرج 10% من الزكاة الواجبة عليه، والباقي اكتفى بإخراج الشركة. فإذا كان مثلا عنده 100,000 ريال، 100,000 ريال السهم تساوي اليوم 100,000 ريال، 100,000 ريال زكاتها 2,500. إذا كانت الشركة ما تزكي يخرج 2,500. طيب، إذا كانت الشركة تزكي ما يخرج شيء إلا 10% من 2,500، يعني تقريبا 200 ريال وزيادة، لأن الذي يلاحظ أن الشركات ما تخرج تمام الزكاة. طيب، هذا القسم الثاني وهو المساهم المضارب الذي يبيع ويشتري بالأسهم إلى آخره، فتبين لنا أنه ينظر إلى القيمة السوقية لأسهمه، كم تساوي اليوم؟ تساوي 100,000، 200,000 إلى آخره، ويخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر. لكن كما ذكرنا، إن كانت الشركة تزكي فإنه يقتصر على زكاة الشركة، إلا أنه يخرج ما يقرب 10% لاحتياطا، لأنه قد لا تخرج الشركة تمام الزكاة. طيب القسم الثالث المساهم المدخر. من هو المساهم المدخر؟ المساهم المدخر هو الذي يشتري الأسهم لا لكي يضارب، وإنما يشتري الأسهم ينتظر أن تزيد ثم يبيع، ينتظر أن تزيد ثم يبيع. فنقول هذا يزكي زكاة المستثمر كما تقدم. وإذا باع، زكاها مرة واحدة زكاة عروض تجارة. فمثلا قد تكون عنده أسهم تجري سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، يقول أنتظر حتى تزيد، فإذا زادت بعت. نقول كل سنة زك زكاة المستثمر كما تقدم لنا. وزكاة المستثمر كما ذكرنا أن الشركة تخرج الزكاة، انتهينا. لكن إذا بعت زكها مرة واحدة، فإذا جلست عندك ثلاث سنوات أربع سنوات ثم بعتها بعشرة آلاف، بعتها بعشرين ألف، بثلاثين ألف، زكها مرة واحدة، أخرج ربع العشر، اقسم ما بعت به على أربعين والناشط والزكاة. فالمدخر المساهم المدخر هو الذي يشتري الأسهم ويتركها ينتظر بها زيادة الربح لكي تزيد، ثم بعد ذلك يقوم ببيعها. قبل البيع يزكي زكاة مستثمر كما تقدم، وتقدم لنا ذكرنا زكاة المستثمر أن الحكومة تأخذ الزكاة كفية، الآن كفي. بقينا إذا باع فإنه يزكيها مرة واحدة، لو جلست عنده سنتين ثلاث أربع إلى آخره، يزكيها مرة واحدة عروض تجارة يخرج ربع العشر. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بزكاة الأسهم، متلخص لنا أن المساهم لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة. أيضا عندنا من المسائل زكاة الحساب الجاري، من المسائل زكاة الحساب الجاري. المراد بالحساب الجاري هي المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها المصرف ويلتزم المصرف بدفعها إليه في أي وقت. الحساب الجاري هي المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها المصرف، والمصرف يلتزم بإعادتها إليه في أي وقت يتمكن من أخذ هذه الأموال. هذا الحساب الجاري، لكي ننظر هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة، لابد أن نعرف تكييفه الشرعي. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، وعليه المجامع الفقهية والمجامع والمؤتمرات والندوات إلى آخره، يقولون بأن هذه المبالغ التي يودعها أصحابها هذه المصارف هي قروض. أنت تقرض البنك، تقرض المصرف، أنت إذا أودعت أموالك في هذا المصرف معنى ذلك أنك تقرض المصرف هذه الأموال، فهي عبارة عن قروض. وإن سميت ودائع، هذا باعتبار أول الأمر، لكنها في الحقيقة هي قروض. لماذا قروض؟ لأن المودع لهذه المبالغ يأذن للمصرف أن يتصرف فيها. لو كانت وديعة ما تصرف فيها، لكنك أنت تأذن للمصرف، تأذن للبنك أن يتصرف فيها، يبيع ويشتري ويضارب فيها. والعلماء رحمهم الله يقولون بأن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة فإنها تنقلب من كونها وديعة إلى كونها قرضا. فنقول ادعى أنها قروض، أن المودع يأذن للمودع أن يتصرف فيها، الدليل الثاني، أما الدليل الثاني أن المصرف ضامن لها بكل حال، حتى لو تلف المصرف واحترق هو ضامن لك أموالك، وهذا هو المقترض. أنت إذا قرضت لي 1000 ريال أنا ضامن لك هذه 1000 حتى لو احترق مالي، أنت مالك ومالي اللي احترق. لو كانت وديعة واحترقت هذه الوديعة وتلفت ما أضمنها إلا إذا تعديت وفرطت. فالمصرف هذا ضامن لهذه الوديعة، لهذا المال، مما يدل على أنه ليس وديعة وإنما هو قرض. نعم، وإنما هو قرض. الدليل الثالث أن القرض، أن حقيقة القرض ينطبق عليها. القرض هو بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهكذا أن تبذل المال لهذه المصارف وترد عليك بدله، بخلاف الوديعة. الوديعة أنك تبذل المال لمن يقوم بحفظها، نعم، لمن يقوم بحفظها. فتبين لنا أيها الأحبة أن هذه الأموال التي يودعها أصحاب هذه المصارف أنها عبارة عن قروض وليست ودائع، وليست ودائع. وحينئذ يأتينا ما سبق أن تكلمنا عليه، وهي زكاة الديون. هل تجب الزكاة في الديون أو لا تجب الزكاة في الديون؟ وذكرنا أن الدين إذا كان على مليء باذل فإن الزكاة تجب فيه، وهذه المصارف الآن مليئة، وأيضا هي باذلة ليست مماطلة ولا جاحدة، وحينئذ تجب الزكاة في هذه الأموال التي تكون في هذه المصارف. نعم، تجب الزكاة في هذه الأموال التي تكون في هذه المصارف. لكن كيف تزكى هذه الأموال؟ لأن الإنسان قد يضيف مال وقد يأخذ إلى آخره. هذه زكاتها كما أسلفنا في رواتب الموظفين، وقلنا أحسن شيء، نعم أحسن شيء، لأن كون الإنسان عنده مال الآن في المصرف ثم جاءه راتب ووضعه عليه، ثم جاءه هبة وضعه عليه، كون بيحسب حول لهذا المال وحول لهذا الراتب وحول لهذا الراتب وهذه الهبة، هذا فيه مشقة عليه، فيه مشقة عليه. والأحسن كما سلف، نعم كما سلف، كما قلنا في زكاة الرواتب، نعم كما قلنا في زكاة الرواتب، الأحسن أن المسلم يحدد له وقتا في العام وينظر إلى ما تجمع في هذا الحساب، كم تجمع في هذا الحساب، وحينئذ يخرج ربع العشر. فما حال عليه الحول أخرج زكاته، ما حال عليه الحول أخرج زكاته، وما لم يحل عليه الحول فإنه يكون قد عجل زكاته. وتعجيل الزكاة، نعم تعجيل الزكاة، هذا جائز ولا بأس به. أيضا من المسائل أيها الأحبة ما يتعلق بزكاة الورش، وكذلك أيضا المصانع ونحو ذلك. فمثلا ورش النجارة، ورش الحدادة، ورش تصنيع الأبواب، ورش إصلاح السيارات ونحو ذلك، هل تجب كذلك أيضا المصانع، يعني المصانع إلى آخره، كيف تجب الزكاة في هذه الأشياء؟ كيف نخرج زكاة هذه الأشياء إلى آخره؟ نقول ننظر إلى مقتنيات هذه الورشة أو هذا المصنع، ما الذي يضمه وما الذي يشتمله وما هي مقتنياته. نقول مقتنياته تشتمل على أمور. الأمر الأول أعيان المستغلات، الأمر الأول أعيان المستغلات، الأعيان، أعيان المستغلات. وش المقصود بأعيان المستغلات؟ المقصود بها المكائن والمعدات والآلات، الأشياء الثابتة، هذا الأمر الأول. الأمر الأول أعيان المستغلات، والمقصود بأعياء المستغلات هي المكائن والمعدات والآلات ونحو ذلك من الأشياء التي تبقى وتثبت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المستغلات يعني الأشياء المنتجة. الأمر الثالث المواد الخام، يعني الأشياء التي اشتريت لكي تصنع. الأمر الرابع المواد المساعدة في التصنيع، مثل الزيوت والغاز والتشحيم ونحو ذلك، المواد المساعدة في التصنيع. الأمر الرابع المواد التي يحتاج إليها بعد التصنيع، مثل الكراتين والعلب ونحو ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها بعد التصنيع. فعندنا خمسة أشياء، الشيء الأول أعيان المستغلات، قلنا المراد بها الآلات والمكائن ونحو ذلك. الشيء الثاني المستغلات، الأشياء التي أنتجت وصنعت. الشيء الثالث المواد الخام، الأشياء التي اشتريت لكي تصنع. الشيء الرابع المواد المساعدة في التصنيع كالزيوت ونحو ذلك. الشيء الخامس ما يحتاج إليه بعد الإنتاج كالعلب والكراتين وما يشد به ونحو ذلك إلى آخره. فهذه خمسة أشياء. ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة وما هي الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة إلى آخره؟ فنقول عندنا أولا أعياء المستغلات، هذه الأشياء الثابتة، المكائن إلى آخره، نقول هذه لا زكاة فيها، هذه الأشياء الثابتة لا زكاة فيها. فإذا كانت الورشة فيها مكائن لعمل الأبواب، لعمل النوافذ إلى آخره، نقول هذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة، كل الأشياء الثابتة والمكتب والآلات الكتابة ونحو ذلك، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه. قال: لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه، يعني الأشياء التي اختص بها، الفرس الذي اختص به للركوب، والرقيق الذي اختص به للخدمة، فهذه الأشياء لا زكاة فيها، نعم لا يجب عليه أن يزكيها. الثاني المستغلات، يعني الأشياء التي صنعت، نقول هذه لا تراد للبقاء وإنما تراد للبيع، فهي عروض تجارة، وعلى هذا يجب فيها ربع العشر. عروض تجارة نقول يجب فيها ربع العشر. ثالثا المواد الخام، المواد التي اشتريت، مثلا اشترى أخشابا لكي يصنعها أبوابا، اشترى ألمنيوم لكي يضعه نوافذ، اشترى حديدا لكي يضعه أبوابا، أيضا هذه المواد الخام هل اشتريت للبقاء أو اشتريت للبيع؟ ها؟ نقول بأنها اشتريت لأي شيء؟ اشتريت للبيع، فحينئذ أيضا نقول بأنه تجب فيها الزكاة، عروض تجارة ربع العشر. كذلك أيضا عندنا الأمر الرابع المواد المساعدة كما ذكرنا في التصنيع كالزيوت ونحو ذلك، نقول هذه تابعة للأعيان، والأعيان لا زكاة فيها، فكذلك أيضا هذه الأمور نقول بأنه لا زكاة فيها. الخامس، الأمر الخامس، الأشياء التي يحتاج إليها بعد التصنيع في التغليف ونحو ذلك، هذه لا تراد للبقاء إلى آخره، وإنما تراد للبيع، مع المستغلات فهذه تجب فيها الزكاة. فأصبح عندنا نوعان لا تجب فيهما الزكاة: أعيان المستغلات، الآلات والمكائن ونحوها لا تجب فيها الزكاة، المواد المساعدة في التصنيع من زيوت ونحو ذلك لا تجب فيها الزكاة. ثلاثة أشياء تجب فيها الزكاة: المواد المصنعة، المواد الخام، المواد التي يحتاج إليها بعد التصنيع، هذه تجب فيها الزكاة. كيف تزكى؟ نقول صاحب المصنع يجعل له حولا، صاحب المصنع يجعل له حولا، فإذا حال الحول ينظر إلى المواد الخام الذي عنده والمواد التي صنعها، قد تكون صنعت في المستودعات إلى آخره، المهم المواد التي اشتراها لكي يبيعها، فهذه يحصي كم ثمنها ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر عليها. نقول بأنه يخرج ربع العشر على هذه الأشياء. كذلك أيضا من المسائل التي يحتاج إليها وهي ما يتعلق بحفر الآبار من أموال الزكاة. هل يجوز حفر الآبار من أموال الزكاة أو نقول بأنه لا يجوز حفر الآبار من أموال الزكاة؟ لكي يتبين لنا هذا الحكم لا بد من ذكر أمرين، لا بد من بيان مسألتين ذكرهما العلماء رحمهم الله تعالى. المسألة الأولى، المسألة الأولى أن الزكاة يشترط فيها أن تملك للفقير، نعم الزكاة يشترط فيها أن تملك للفقير، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما أدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، نعم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فقال صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، أضاف الصدقة إلى الفقراء، مما يدل على أن الفقير لا بد أن يملك هذه الزكاة. إذا حفر بئر لا يكون ملكا لهذا الفقير، نعم إذا حفر بئر من الزكاة لا يكون ملكا لهذا الفقير، وإنما هو ملك عام، نعم ملك عام. الأمر الثاني الذي يجب أن نبينه أن الله سبحانه وتعالى بين مصارف الزكاة: إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية هذه مصارف الزكاة. وإذا حفرنا بئرا من الزكاة فإن هذا البئر لا يكون خاصا بهذه المصارف، وإنما يكون عاما حتى للأغنياء، حتى الأغنياء لا يكون خاصا للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، لا يكون خاصا بالفقراء وإنما يكون عاما. فتبين لنا أيها الأحبة من خلال هذين الأمرين أنه لا بد من تملك الفقير، وأن الزكاة لها مصارف خاصة إلى آخره. يتبين لنا أن ما يتعلق بحفر الآبار من أموال الزكاة أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الفقير لا يملك هذا البئر، وثانيا وإنما يكون ملكا لعموم المسلمين، وثانيا أن هذا البئر ليس خاصا بالفقراء والمساكين، وإنما هو عام وشامل، حتى الأغنياء يستفيدون منه. فيتبين لنا أنه لا يجوز حفر هذه الأبار من أموال الزكاة، وإنما تحفر هذه الأبار من أموال الصدقات والأوقاف إلى آخره. يعني أما بالنسبة لأموال الزكاة فنقول بأن هذا لا يجوز. أيضا من المسائل شراء بيت للفقير من الزكاة. الزكاة إذا كان الفقير يحتاج إلى بيت، نعم يحتاج إلى بيت لكي نشتري له بيت، فهل يجوز أن نشتري له بيتا من أموال الزكاة، أو نقول نعطيه أجرة؟ لأن البيت يكلف مثلا 200,000، لا والأجرة تكلف 10,000، فهل يجوز أن نشتري من الزكاة بيتا للفقير، أو نقول بأن هذا غير جائز إلى آخره؟ لكي يتبين هذا الحكم نبين ما هو الحد الذي يأخذه الفقير من الزكاة، ما هو الحد الذي يأخذه الفقير من الزكاة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الفقير يأخذ كل عام كفايته، يأخذ من الزكاة كفايته وكفاية من يمونه، يعني ينفق عليه، يأخذ كل عام كفايته وكفاية من يمونه من النفقات والحوائج الأصلية، يعني يأخذ لمدة عام كفايته وكفاية من يمونه، يعني ينفق عليه من النفقات الطعام والشراب والحوائج الأصلية من أجرة المسكن والملبس وأواني البيت والآلات التي يحتاجها إلى آخره. فإذا كان هذا الفقير كفايته في العام تساوي 20,000، نعطيه من الزكاة 20,000. إذا كانت كفايته أقل، مثلا عنده مرتب 1,000 ريال وكفايته في العام 20,000، فمرتبه يكفي 12، مرتبه يساوي 12,000، بقي عليه 8,000، نعطيه من الزكاة 8,000. فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أننا نعطيه كفايته وكفاية من يمونه، نعطيه كل الكفاية إذا كان لا يجد شيئا، أو نعطيه تمام الكفاية إذا كان يجد بعض الكفاية. فإذا كان يجد بعض الكفاية فإننا نعطيه تمام الكفاية، وإذا كان لا يجد شيئا فإننا نعطيه كامل الكفاية. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أنه يعطى أقل من نصاب الفضة، يعني يعطى أقل من 200 درهم، يعني 200 درهم تساوي بالغرامات كما سبقا بينا تساوي 595 غراما من الفضة، تساوي 595 غراما من الفضة، وغرامات الفضة الآن يعني تساوي 500 ريال. تعالى رأي أبي حنيفة رحمه الله نعطيه أقل من 500 ريال. الرأي الثالث، يعني الرأي الثالث أنه يعطى كفاية العمر، وهذا رأي الشافعي رحمه الله تعالى، أن نعطيه كفاية العمر، وهذا أوسع المذاهب، وهو رأي الشافعي رحمه الله تعالى. ننظر ما الذي يكفيه طيلة عمره ونعطيه، يكفيه مثلا 30,000 40,000 100,000 من النفقات نعطيه. والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن الفقير يعطى من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية ما يكفيه لمدة عام، لأن الزكاة تتكرر كل عام، الزكاة تتكرر كل عام، ففي هذا العام نعطيه، ثم بعد ذلك في العام القادم نعطيه، وهكذا. وبهذا يتبين على هذا أنه لا يجوز أن نشتري من الزكاة بيتا لهذا الفقير، وإنما يعطى أجرة يستأجر بها. لكن كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الفقير لو اشترى بيتا، لو اشترى بيتا لكي يسكنه، وهذا البيت لمثله، يعني يشتري لمثله بيتا يسكنه، مثلا هو فقير يسكن ما يسكن الفقراء ب100,000 ب300,000، إذا اشترى هذا البيت فإنه يكون غارما، وحينئذ يدخل في باب الغارمين، فنعطيه من الزكاة ما يسدد به غرمة. فرجل عندنا، رجلان، رجل يريد أن يأخذ الزكاة لكي يشتري بيتا، هذا لا يعطى. رجل اشترى بيتا ولحقه غرم، فهذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به غرمة، لأنه داخل في قول الله عز وجل: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كذلك أيضا، مثل ذلك أيضا شراء السيارة، هل نعطي الفقير مالا لكي يشتري سيارة ونحو ذلك؟ نقول إن كان يشتري هذه السيارة، يعني إن كان سيشتري هذه السيارة لكي يعمل عليها وينفق على أهله، فهذا نعطيه من الزكاة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. يعني هذا رجل يحتاج إلى سيارة لكي يعمل عليها، لكي يعني يؤاجرها، لكي يحمل عليها البضائع ونحو ذلك، فهذا نقول نعطيه من الزكاة. نعم، نعطيه من الزكاة، نعطيه من الزكاة ما يشتري به هذه السيارة ويقيم نفسه. كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا أن الفقير لا بأس أن نعطيه من الزكاة ما يشتري به آلة الحرفة، نعطيه من الزكاة إذا كان ذا تجارة، نعطيه مثلا 10,000 أو 20,000 أو 30,000، يتاجر بحيث أنه ينفق على نفسه وأهله، هذا لا بأس بذلك. كذلك أيضا نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة لكي يعمل عليها، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. فالقسم الأول يأخذ من الزكاة لكي يشتري مركوبا يعمل عليه وينفق على أهله، فهذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن يأخذ من الزكاة لكي يشتري سيارة يركبها، لكي يشتري سيارة يركبها، فهذا على كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى أننا لا نعطيه من الزكاة، وإنما نعطيه من الزكاة ما يستأجر به السيارة. يعني إذا كان مثلا يحتاج يستأجر في هذا الشهر، في الشهرين، في الأشهر، نعطيه أجرة. أما كون نعطيه زكاة يشتري بها مركوبا فهذا لا يعطى من الزكاة. وهذا الحقيقة ممكن أنه يقال هناك فرق بين السيارة وبين البيت، يعني ممكن أن نقول نعطيه من الزكاة حتى يشتري سيارة لكي يركبها، لأن الأجرة تكون قريبة من القيمة. وعلى كل حال إذا اشترى سيارة ولحقه غرم نعطيه، لأنه يكون داخلا في الغانمين. لكن لو لم يشتري سيارة ويلحقه غرم، ويلحقه غرم، لو لم يشتري سيارة ويلحقه غرم، فهل نعطيه أو لا نعطيه؟ يظهر والله أعلم أن هناك فرقا بين مسألة البيت، البيت المال يكون كثيرا، أما بالنسبة للسيارة فيظهر والله أعلم أن نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة، لأن الأجرة ستكون، إذا قلنا نعطيه أجرة، ستكون قريبة من القيمة، والأجرة ستتكرر كل عام إلى آخره، فيظهر والله أعلم أن نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة للركوب. أما إن كانت السيارة للعمل فهذا كما أسلفنا أن هذا جائز ولا بأس به إلى آخره. طيب أيضا من المسائل صرف العلاج، يعني من المسائل صرف العلاج للفقير، هل نعطي الفقير من الزكاة لكي يتعالج بأموال الزكاة، أو نقول بأننا لا نعطيه من الزكاة؟ من المعلوم اليوم أن بسبب تقدم الطب وترقيه حصل بذلك مصحات كثيرة، وأيضا وجدت كثير من المصحات التجارية، وجدت كثير من المصحات التجارية والمشافي التجارية التي قد لا يتمكن الفقير من أن يتعالج عندها بماله، فهو بحاجة إلى مال الزكاة. فكثير من العلماء رحمهم الله تعالى رخص للفقير أن يأخذ من الزكاة يتعالج بهذه المصحات والمشافي، لكن هذا بشروط. الشرط الأول ألا يتوفر علاجه مجانا. إذا كان هناك مصحات حكومية تعالج الناس بالمجان ويمكن أن يتعالج من هذا المرض بهذه المصحات، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. ونقول الشرط الأول ألا يتوافر علاجه مجانا، فإذا توفر علاجه مجانا فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العلاج مما تمس الحاجة إليه. أما إن كان العلاج لأمر لا تمس الحاجة إليه كأمور التجميل والأمور الكمالية ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ الزكاة لأجل هذا العلاج. الأمر الثالث أن يراعي في مقدار تكاليف العلاج، بأن ينظر أقل هذه المصحات تكلفة في العلاج، ونقول لا بد من مراعاة تكاليف العلاج، بأن ينظر إلى أقل هذه المصحات تكلفة، لأن أموال الزكاة لها مستحقون، لها الفقراء، أما الفقراء وهو سيزاحم أهلها في هذا المال، فإذا كان لا يحتاجه فإنه لا يجوز له، لأن الزكاة تتعلق به حقوق الآخرين، حقوق الفقراء. فنقول عليه أن ينظر إلى أقل هذه المصحات تكلفة ويتعالج عندها. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فجاز أن يتعالج من مال الزكاة. كذلك أيضا من المسائل شراء الأدوات الكتابية لأولاد الفقر من الأقلام والدفاتر ونحو ذلك، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ يقول بأن هذا جائز ولا بأس به، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن الزكاة تصرف في النفقات الشرعية والحوائج الأصلية. المراد بالحوائج الأصلية ما يحتاج إليه من آلات البيت، آلات الكهربائية مثل الثلاجة والغسالة والمدفأة والفرش وآلات الطبخ، هذه كلها حوائج أصلية يجوز أن نصرف الزكاة فيها. أيضا من المسائل المتعلقة بنوازل الزكاة ما يتعلق بالعاملين على الزكاة، والمراد هنا ما يوجد بالجمعيات الخيرية من موظفين، فهؤلاء الموظفون هل يجوز أن نعطيهم رواتب من الزكاة مقابل عملهم، أو نقول بأنه لا يجوز؟ الآن توجد كثير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية إلى آخره، فهل يجوز أن نصرف لهم رواتب من الزكاة بحيث يكونون داخلين في العاملين. العاملون على الزكاة يستحقون من الزكاة لقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى، ابن قدامة لما تكلم عن العاملين قال: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها وسعيها، إلى أن قال: وكل ما يحتاج إليه فيها. هم السعاة الذين العاملون هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها، إلى أن قال: وكل من يحتاج إليه فيها. نأخذ من كلامه رحمه الله تعالى إلى أن العاملين هم السعاة الذين يبعثهم الإمام، فيشترط أن يكون هؤلاء السعاة الذين بعثهم ووظفهم هو الإمام أو أذن في توظيفهم، حينئذ يعطون من الزكاة. أما الذين يعملون على الزكاة لأفراد الناس، نعم لأفراد الناس، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة أو يعطوا من الزكاة، بل صاحب الزكاة إذا أراد أن يعطيهم فإنما يعطيهم من ماله لا يعطيهم من الزكاة. فلو أن تاجرا عنده أموال وأعطاها شخصا لكي يفرقها فهذا الشخص ليس من العاملين، لأن العامل على الزكاة هو الذي يبعثه الإمام، وحينئذ لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة أو أن هذا العامل يأخذ من الزكاة، وإنما إذا أراد أن يعطيه، نعم إذا أراد أن يعطيه فإنما يعطيه من حر ماله وليس من الزكاة. بالنسبة للموظفين في الجمعيات الخيرية وجمعيات البر والمؤسسات الإغاثية ونحو ذلك، فهل يعطون رواتب من الزكاة أو لا؟ نقول بأنهم ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول أن تكون الحكومة تصرف لهم رواتب، هؤلاء الموظفون في هذه المؤسسات والجمعيات الحكومة تصرف لهم رواتب، فهؤلاء لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة اكتفاء بما تصرفه لهم الحكومة. القسم الثاني أن تكون الحكومة لا تصرف لهم رواتب، وإنما أذنت في فتح هذه الجمعية أو هذه المؤسسة، فهذه الجمعية أو المؤسسة الإغاثية نائبة عن الإمام لأن الإمام قد أذن في فتحها، فحينئذ يجوز أن تدفع لموظفيها رواتب. فإذا كانت هذه الجمعية أو المؤسسة قد أذنت فيها الحكومة فهي نائبة عن الإمام، والإمام يعطي من الزكاة السعاة، فهي نائبة عن الإمام، فنقول لا بأس أن يعطوا من الزكاة رواتب إذا كانت هذه الجمعية أو المؤسسة قد أذن فيها الإمام. القسم الثالث أن تكون هذه الجمعية أو المؤسسة الإغاثية لم يأذن فيها الإمام، فحينئذ لا يجوز أن نعطي الموظفين رواتب من الزكاة، لأنه كما تقدم لنا أنه يشترط في السعاة أن يكون الذي بعثهم الإمام أو نائبه، الإمام أو نائبه كهذه الجمعيات. أما هذه الجمعيات فهي جمعيات لم يأذن فيها الإمام، يعني أسسها أفراد من الناس إلى آخره، ليس لها إذن، حينئذ لا يجوز أن نعطي العاملين عليها من الزكاة، وإنما يعطون نعم وإنما يعطون من الصدقات. نعم لا بأس أن نعطيهم رواتب من الصدقات، أما بالنسبة للزكوات فإنهم لا يعطون منها. كذلك أيضا من المسائل صرف الزكاة في نفقات الزواج، في مهور الزواج. الفقير إذا أراد أن يتزوج فهل يجوز أن نصرف من الزكاة في المهر ونحو ذلك مما يحتاج إليه؟ أولا نفهم مسألة، وهي أن الأب إذا كان قادرا على أن يزوج ولده فإنه يجب عليه أن يزوجه، لأن الزواج داخل في النفقة، والأب يجب عليه أن ينفق على أولاده، والنفقة ليست خاصة بالطعام والشراب، بل تشمل الطعام والشراب، اللباس والسكن والزواج. فإذا كان قادرا على أن يزوج ولده فإنه يجب عليه أن يزوجه، والله عز وجل يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. فالمولود له الأب يجب عليه، يجب عليه النفقة، يجب عليه أن ينفق على من يرضع ولده، فولده من باب أولى. إذا كان هناك شخص ليس له أب ينفق عليه نفقة الزواج واحتاج إلى المهر، فنقول لا بأس أن نعطيه من الزكاة ما يدفع به المهر. نعم لا بأس أن نعطيه من الزكاة ما يدفع به المهر، إذ إن الزواج يكون به حفظ العرض، حفظ النسل، وهذه الأشياء من الضرورات التي اتفقت الشرائع على حفظها. الشرائع السماوية تتفق على حفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ العقل، وحفظ النفس، حفظ المال. هذه الضرورات الخمس تتفق الشرائع على حفظها. فإذا كنا نعطيه الزكاة لكي يحفظ نفسه، لكي يأكل ويشرب، فكذلك أيضا نعطيه من الزكاة لحفظ العرض والنسل. فالفقير لا بأس أن نعطيه من الزكاة ما يدفع به المهر، كذلك أيضا نعطيه من الزكاة ما يشتري به ما يحتاج إلى شرائه من الأثاث، كما قلنا من الحوائج الأصلية، من الفرش والآلات، آلات البيت والمعون وآلات الطبخ ونحو ذلك إذا كان لا يتمكن. كذلك أيضا من المسائل لعلي أختم بهذه المسألة، وهي ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة. هل يجوز استثمار أموال الزكاة، أو نقول بأن أموال الزكاة لا يجوز استثمارها إلى آخره؟ هذه المقصود باستثمار أموال الزكاة، المقصود هو تثبيرها وتنميتها عن طريق المضاربة فيها، البيع والشراء، تثميرها وتنميتها عن طريق المضاربة بها. فهل يجوز لمن عليه زكاة أن يثمر هذه الزكاة وأن ينميها وأن يضارب فيها، أو نقول بأن هذا غير جائز؟ نقول بأن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هذا الاستثمار من المزكي، فهذا لا يجوز له ذلك، إذا كان المستثمر الذي سيقوم بالمضاربة هو المزكي من وجبت عليه الزكاة، يعني رجل مثلا وجبت عليه 10,000 قال أنا أريد أن أضارب فيها حتى تزيد ثم أعطيها الفقراء، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، لأن المزكي يجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاة ولا يجوز له أن يؤخر الزكاة. وفي حديث عقبة بن عامر الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر خرج مسرعا حتى استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني ذكرت تبرا لم أقسمه فكرهت أن أحبسه، فضة لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبسها، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول إذا كان الاستثمار من قبل من وجبت عليه الزكاة نقول لا يجوز له أن يستثمر، بل يجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاة. القسم الثاني أن يكون الاستثمار من قبل الإمام أو نائب الإمام، وهي هذه الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية التي أذن فيها الإمام، فهذه موضع خلاف بين المجامع الفقهية، هل يجوز للإمام ونواب الإمام الآن الجمعيات والمؤسسات أن تقوم باستثمار أموال الزكاة أو أن هذا غير جائز إلى آخره. فللعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان، الرأي الأول أنه يجوز لهذه الجمعيات والمؤسسات أن تقوم بتثمير أموال الزكاة عن طريق المضاربة فيها، واستدلوا على ذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه رضي الله تعالى عنهم كانوا يستثمرون أموال الزكاة وأموال الصدقات من إبل ونحوها، كانت هذه الإبل لها أماكن خاصة، نعم لها أماكن خاصة، كانت هذه الإبل يستثمر لبنها ويستثمر نسلها إلى آخره، وهذا نوع من الاستثمار، يعني أنه يستفاد من ألبانها ونسلها إلى آخره، وقالوا بأن هذا نوع من الاستثمار. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك قالوا بأن الإمام ونائبه له أن يستثمر أموال اليتامى، له أن يعمل في أموال اليتامى، وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، وهناك أدلة أخرى إلى آخره. وأيضا من الأدلة على ذلك أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه أذن لابن عمر أو أعطى ابن عمر شيئا من بيت المال لكي يعمل ويضارب فيه، فعمل وضارب فيه فجعله عمر رضي الله تعالى عنه مضاربة، وهذا مال بيت المال، فكذلك أيضا أموال الزكاة. وقال بعض العلماء بأن المضاربة في أموال الزكاة لا تجوز، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للزكاة مصارف خاصة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولأن المضاربة فيها يؤدي إلى إتلافها وخسارتها، وفي هذا ضياع للفقراء وضياع لحقوق الفقراء. والصواب في ذلك أن المضاربة في أموال الزكاة جائزة بضوابط، وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط للمضاربة، فمن هذه الضوابط مراعاة حاجة الفقراء والمساكين، إذا كان هناك فقراء ومساكين بحاجة إلى هذه الأموال فإنها تصرف لهم ولا يضارب بها. وكذلك أيضا من هذه الضوابط أن يكون الاستثمار محققا، يعني أن يكون الاستثمار محققا. وكذلك أيضا من هذه الضوابط يعني أن يكون الاستثمار محقق المصلحة. ومن هذه الضوابط أيضا أنه إذا احتاج الفقراء والمساكين فإنه يلجأ إلى تنظيض هذا المال، يعني تصفية هذه الأموال وصرف هذه الأموال للفقراء والمساكين. كذلك أيضا من هذه الضوابط أن تكون المضاربة بأيدي أهل الخبرة والأمانة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفرنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبض إليك غير مفتونين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس عسرة المعسرين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اجعل ما أصابهم كفارة لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعلهم محكمين كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.